أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك ربنا وبحمدك قلت وقولك الحق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة باقية تليق بالمثل الأسمى لهداية العالم كله. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة ومن هذا البيت العامر من مسجد الفتح بحي رمسيس بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم كريم من أيام الله المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، مصر لها مكانة عالية ومنزلة سامية، ورد ذكرها في القرآن والسنة، وتاريخها سجل حافل بمواقف الكرامة والكبرياء وموسوعة للعزة والإباء. من أجل ذلك كله وجب علينا جميعا أن نحمي مصر وأن نصونها وأن نحافظ على جيشها العظيم، فهم خير أجناد الأرض، هم حماة الشعب والوطن في الحرب وفي الثورة وفي الأزمات. وجب علينا جميعا أن نحفظ لمصر مجدها وتراثها وتاريخها. وجب علينا جميعا أن نعمل ونضاعف الإنتاج وأن نتحلى بالإخلاص، لأن الإخلاص هو سر النجاح. أيها الإخوة المؤمنون، مع أن نستهل لقاء الفجر بتلاوة مباركة بدءا من الآية 53 من سورة النور، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرته ليخرجن قل لا تقسموا طاعة خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا

فينبئهم ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب التلاوة المباركة من سورة النور، تلاها علينا القارئ شيخ جمعة مختار مستهلا بها لقاء الفجر من هنا من مسجد الفتح بحي رمسيس بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام دين الفطرة السليمة والعقل السليم والمنطق القويم، دين خالد بمبادئه وأخلاقه، خالد بمعاملاته وعباداته. الناس في الإسلام متساوون، ينظر إليهم نظرة واحدة فيها العدالة والمساواة، لا يفرق بين فرد وآخر. الإسلام لا يعرف العصبية ولا الطائفية ولا التفرقة العنصرية، لا فضل فيه لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. الإسلام دين لا يعرف القتل والإرهاب، دين الأمن والأمان، دين لا يعرف ترويع الآمنين أو قتل الأبرياء المسالمين، دين الرحمة، دين الأخوة والمحبة.